يا اهل العجب والطرب فيه قصه غنوجه صالحه وصالح واهل الفن غنوجه البنت كانت تقية ويا ما حبك ابوك ويا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما حبك ابوك وصى عليك وصى عليها وهو في احتضر موته مالش وصية سوى صلحات وسوغة. كان له ولد وبني كان مشهور بالصالح والنور على وجهه لاح تقوى ونور وصلاح ونور زوجة وفية أخلاق البيت مرضية كل جدية لما صلحت تقية نشأت تصلي جية بنى لأبوك مصلى لما زمانه ولى يا محلى النور إذا هل في أوقات البدرية حديث رسول الله جمال يا محلى دي جمالها يا محلى بشرى الهوي جنية بشرى الهوي جنية حفظت كلام الله وحديث رسول الله عشان حضرة النبي سمعني الصلاة عليه. احنا جاب الناس اللي فاتت القصة الثانية في هذا الحفل ماشي احنا جاب الناس بس اللي بيحب النبي يصلي عليه ويقعد كده بس تمسك الماي. قصة صلحة وصالح قصة رجل من العراق يا سادة اللي بتوحد الله. الرجل ده اسمه صلاح البصري سمي بالبصري لأنه كان يسكن في بلد اسمها البصرة بالعراق. والرجل ده من أهل الدين وله زوجة عندها وفاء وفية أخلاق البيت مرضية وحياة الكل هنية. أما صلحة التقية نشأت في العبادة. البنت حفظت كلام الله وحفظت حديث رسول الله. اما الولد طلع مفسود. شوف الاب هيعمل لبنته ايه؟ بنالها خلوة على اعلى الجبل تعبد فيها الذات العلية. ما جابش غير صلاح البصري والدها لما رآها من اهل التقوى. والدها بنالها خلوة في بطن الارض في بطن الارض معبدها ووصلها مت امها قالت عبدي وبتعباد الله صبرك لحكم الزمن كان البر ذرى ايدك صحيح إلا وغلب ما عرفش أنا والهجري قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بالسنة Oh, القصري بنى خلوة لبنته وصى عليها أخوها لأن الأب كان كفيف البصر. يا صالح قال له نعم خلي بالك من أختك. قال له يا بابا إزاي إنك تسيب بنت بنوت زي دي في أعلى الجبال علشان عبادتها للواحد المتعال؟ هل العبادة في الخلوة بتجوز والعبادة في غير الخلوة لم تجوز؟ قال له يا ابن البنت تقية وظاهر عليها علامات الصالحين فخلي بالك منها. وبعد مدة من الزمن جت الأم توفت يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله. فوصلها راح يقول لها يا أختي. قالت له نعم. قال لها أمك توفت يلا تعالي معايا علشان تعبدي ربنا في البيت. قالت لأخوها سيبني ابنك سيبني أمك قبلت ربنا ولا ينفع المرء سوى عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجع الأخ هو زعلان من أخته ما جابش غيرها صلاح البصري والدته لما رأاها من أجل التقوى والدها بنى الأخل. ويا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني في بطن الأرض في بطن الأرض معبدها وصلها موت أمك. قالت قالت يوم عباد الله صبرت لحكم الزمن صبرت لحكم الزمن والبر رائد جاء. حازت رضا والدها والحق رائدها بتصلي بمواعيدها خلوتها المبنية حفظت كلام الله وحديث رسول الله حفظت كلام الله وحديث رسول الله. جمال غياء محلى بشرى الهوي جنية وصلها موت والدتها طلبت رضا رحمتها وصلها موت والدتها طلبت رضا رحمتها مالت نعيم بركتها حمدت رب البارية حمدت رب البارية سبحان الله الباقي يميت الخلق وباقي سبحان الله الباقي يميت الخلق وباقي رحمن رحيم خلاقي تفرد بالقدسية. البنت قالت لأخوها ايه؟ اسمع يا صالح. اللي هنا قالت له يا ابني اعمل تلاقي انا بعمل ليوم حيطول. سبحان واحد احد قهر العباد بالنور. واحد مهيمن هو الباقي وخالقه تمور. سأل عباد كلهم سأل عباد ودك اسود داير على الدنيا على الدنيا باجمعها. لا بد بعد الاجل نشرب كؤوس الموت. طلب صالح وصى على صالحة ودعا اختك عبد لله اختك عبد لله خدها لك من هديه ماليش وصيه سواك وبدعة مفترعه ماليش وصيه سواك وبدعة مفترعه. والمولى يتولد لو ما عملتش بوصيه انا الحياتي بودع وبكره حموت وتسمع انا الحياتي بودع وبكره حموت وتسمع يا اخويا خير ما تنفع اختك في الدنيا دي ولا قال نعم. انا ابني بوصيك على اختك بعد امها ما ماتت مالكش بركه الا هي انا ما اقدرش اطلع لها الجبل. قال له يا سلام يابا انا مختلف معاك في الراي ده امي ماتت واندفنت لازم البنت دي تبعت تجيبها. قال له انا بوصي لان انا حاسس ان انا حموت انا الحياتي بودع. الراجل فضل يوصي ابنه فضل يوصي لحين نفس قطع منه نطق الشهادة ورفع الشاهدين عنه صالحة يا صالح خلاص راح الكلام من ولما مات وانتهى رأت الأسى منه فضل يوصي لحن نفس انقطع بالقول. راح الولد له وقال لها بيت نعم أبويا مات أبوك مات أبويا مات. القدر لازم يلعب دور. الأب بعد زوجته بيومين مات وقابل ربنا. الرجل ده كان طارق ثروة وكان غني وكان سايب في البيت عبد وجارية. علشان القدر لقى في دوره بعد ما مات الراجل بأسبوع اتوفت الجارية والعبد طفش علشان معاملة ابنه صالح. شوف القاسي مشي مع أعداء أبوه لف بالعوازي اللي كانوا بيكرهوا والده مشي وياهم صالح. والمثل بيقول حبيب ابوك حبيبك وحبيب ابوك يخليلك في الجلسة مكان لكن عدو ابوك يتمنى لك عطرات اللسان. فصالح الفاشل لف العوازل وكان خادم في البيت اتوفت الخادمة وصفر عليك البيت اكل من السوق اكل من السوق كلب السوق وعليه شعر وجيران البيت. شوف لك جوازة يا صالح عشان ترعى شئون البيت وتقوم بواجبك وتبقى زوجة لك في البيت. ملاعب النساء دايما على طول، فصالح ليلة يسهر هنا وليلة يسهر هنا. لما وقف حب بنتي من بنات الهوى اسمها بوسينة، جميلة قوي لكن اصلها وفرعها بطال، واعداء ابوه عايزين يفرجوا عليه البلد علشان الثروه تضيع بسرعه. لب العوازل وكان وخادمت بالبيت، اتوفت الخادمه وصفر عليه البيت واكل من السوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكل من السوق وعليه شارو جيران البيت. شوف لك جوازة يا صالح، شوف لك جوازة يا صالح علشان ترعى شئون البيت وتقوم بواجبك وتبقى زوجلك في البيت. عرض على اخت الشوط قالت له خايفة الجوط، عرض على اخت الشوط قالت له خايفة الجوط، ده كده النسا مسطور. اتقن عليا شوي، اتقن عليا شوي. راح لاخته وطلع على الجبل، ونزل له. اسمع يا ابني صالح، قالت له نعم، قال لها يا تقومي تخدميني يا اما هتجوز. قالت له هتتجوز قبل ابوك ما يتم الاربعين يوم. قال لها خلاص يلا معايا على البيت. طب قول لي هتتجوز مين يا حبيبي؟ قال لها هتجوز بوسينة. دي غريبة منش في البلد، والبنت ديك بتلعب بشباب البلد، ايه اللي وداك عندها؟ قال لها فلان وفلان. قالت له دول يبقوا اعداء ابوه. سيبك من مشيها خالص. قال لها لا، هي كلمة أنا بحبها. قالت له إن كان ولا بد يا صالح اكتم رأيي لمصالح، كنت هتتجوزها مش هتبقى أخويا ولا عربك، بأبدل ما تجيب لي الزاد. يا عم صلاح تعالى قعد لنا الناس دول. بأبدال ما تجيب لي الزاد. ابدا. جاي تقول لي هتجوز بوسينة؟ ده انت ناسيني بقالك اسبوعين. راح نختص الحايشة ورهاوي كان ناسي. تركها ايام من غير زاد وكان ناسي. قالت له قساري نساء اليوم. اسكت انت بس. قالت حذاري نساء اليوم يا اخوي. قالت حذاري نساء اليوم يا اخوي. قالت حذاري نساء اليوم يا اخويا يا اخويا يا اخويا. لهم مكان لهم مكان لهم مكان. يا ما قلبي قماسي. راح لخته يشاورجا ويعتذر ليجا بقى ويقول ليجا لازم زواجي يتم. قالت ان كان ولا بد اكتم امري ولا بد. اكتم امري لمصالح واعمل بقول الناس ولا تشعرهاش بيه. هي تعرفني؟ ده صالحة بتقول لاخوها بقى عروستك اللي هتتجوزها تعرفني؟ لا. خلاص بقى مدام هتتجوز ما تقولش لمراتك لا ليا اختي بتعبد ربنا وسيبني. قال لها امال مين اللي هياكلك؟ قالت له ربنا هيغذيني. كتر الذكر في الرحمن هو الغذاء. قال لها يا سلام. طب يا اختي خلي ربك يغذيك بذكره بقى. وراح نازل من على الجبل وطلع سهر الليالي يشرب خمره ويبيع في ملك ابوه وما سألش عن أخته ولا احترم رأيها. هيعمل ايه ده؟ ما سألش عنها وراح اتجوز الأندال. جاب بنت حلوة جميل لكن أصل جاب بطال. نسي الحبيبة وصالح افتتن بجمال ومراته هي السبب. عملت مكايد فيه جميلة في القد لكن طبعها بطال. Thank you. خطب وبسرعة معاه فلوس جهز بسرعة ودخل على عروسته بنت الهوى بسينة. وبعد الزواج بأسبوع يا سيدنا افتكر بأن له أخت في الخلوة بتعبد ربنا، مش راضي يقول لمراته أنا رايح عند أختي، فخد بقايا من الطعام وقال لك اما اطلع الليله دي كده يا ابو سينه كنا، قال لي انا اخرج شويه عند واحد صاحبي. ماشي. طلع الاخت يودي لها الزاد، لقى عنايه المولى بتغذيها وعايشه على تقوى من الرحمن. تو ما شافت اخوها بكت، قالت له انت اتجوزت؟ قال لها ايوه. قالت له جايني هنا ليه؟ لا جايب لك بعض الزاد. فبكت اخته قالت له روح يا حبيبي تمتع يوم بخلانك وانسى الاحب ولا تنساش خلانك ما عادش ليا مكان. كان في القلب وحنانك اختك بوسينة، اختك بقت بوسينة وزوجتك كل اقرانك، الله ربي ما ينسى الصالحة شبكة حملت. يا كل ليلة رايح فين؟ رايح لواحد صح ورايح لأخت. أخته قالت له ما تجنيش، لكن هو بعد الله الحيطة ما رد دماغه وحس انه غلط بقى يروح لأخته. فهي جت في ليلة من ذات الليالي مراته قالت مش معقول كل ليلة واحد صاحبي وبياخد معاها اكل لصاحبه، محسن يا بنت يا ابو سينة بيحب ويعشق عليا. فراحت لفه وجهها وفي ليله من ذات الليالي خلته خارج وراحت ماشيه وراه. شافته نزل خلوة في الجبل، فهي سلطت على جوزها، لقته جالس مع واحدة شكلها شكل القمر اللي هي أخت صلحة. بيقول لها طب خدي الأكل. لا تفضل اخرج من هنا. الشيطان دخل بين الراجل وبين مراته فكرت بأن ديك عاشقته، قالت بقى لسه في شهر العسل وبيحب ويعشق عليا. أنا لازم أعمل مكيدة في العشق من بدري. كتمت سرها في قلبها وما رضيتش تقوله. هتقوله إيه؟ حملت منه وانتظرت لما جه شهرها الأخير وضعت غلام على السبوع، جابت ابنها وبالسكينة ما خافتش من ربنا ولا ضناها صعب عليها ولا حن قلبها، وراحت قطع رأس ابنها بسكين، وخدت رأس ابنها دفنتها أمام معبد أخته صالحة، ورجعت في الظلام نامت لحد الصباح، وقامت بدري تبكي على وحدها وتقول ايه يا ولدك يا فلزة الكبد. أما أبوه من النوم مرعوب، وجد ابنه الوحيد مذبوح وراسه رايحة وأمه على الولد بتنوح. صالح قال لها نعم، قالت تملك أعصابك والنهار لسه طالع اهو، امشي ورا الدم بتاع ابنك لانها هي اللي عامله العامله. مشي ورا الدم لقى راس ابنه في شويه تراب ومدفونه امام المعبد اللي بتعبد فيه اخته صالحه، فنزل بدون شر وراح مطلع السكينه وجاء على صالحه قال لها ذبحت ابني ماليش غير وعذابك طار. قالت له اسمعني اوعى تسيبني تودعني. قال لها الامي بتوجعني، ده ابني وماليش غير سواه. فراح جايب السكينه وعلى ايديها ورجليها، بس الروح لسه فيها. قامت مراته قالت له ما يكفنيش في حق ابني. لهم ليه؟ قالت له لفها في شوال وخدها ارميها في البحر. لف اخته في شوال والروح لسه فيها، وشالها وش الفقر بوسينه مرات صالح ماشيه وراه. ماشي جنب صور بستان، فالغفير بتاع البستان بيقول مين اللي جاي يجري بدري ده؟ فراح رامي الشوال اللي فيه اخته وخد مراته وطلع على الجبل يجري. فحضر غفير البستان يشوف السر، سمع منازعة جوه الكيس، انسية ولا جنية؟ قالت له إنسية، افتح الشوال عليا. فتح الشوال وشاف وجهها تبارك الخلاق فيما خلق. مش معقول، اسمك ايه يا شطرة؟ قالت له صالحة. انت عملتي عاملة عشان اهلك عملوا فيكي كده؟ قالت له ربنا هو اللي عالم والعزول يجازيه. حضر الجنين بيخبط الكيس برجله، قالت له حرام عليك، انا كفاية اللي فيا. شالها وسخن شوية زيت داخل البستان وقال لها ايه والعاشق لمحمد يصلي عليه. بتذكر ربي قوي فيه، سألها عن اسمها قالت له صالحة عليه، سألها عن دمها قالت بلق ليا، يوم القيامة هيظهر والعزل يجازي. الراجل العربي ده ودهن الجروح والبنت قعدت عند الجنين في قلب البستان 6 شهور. الراجل البستان ده بتاعه كان ناشف أينع وأسمر وجاب التمر كان ناشف ببركة البنت صالحة. قولي ما شاب النظر راح له الخبر طايف السلطان بيقرأ في الأخبار بأن سر بستان جنين بعد ما كان ناشف وعدمان ببركة بنت تقية صالحة اسمها صالحة أينع وأسمر. فقال الوزير بتاعه ما يلا بينا ما نشوف الحكاية دي مش معقول. قال له شجر الجنينة أوامخ ضر كان ناشف أينع وأسمر وجاب الحلو كان ناشف. وجاب الحل وجاب الحل وجاب الحل وكان ناشف واللي ما شاف بالنظر يابا يابا يابا يابا اللي ما شاف بالنظر ما راح له الخبر طيب. الأمير سمع قال الأمير سمع يلا ده أنا السلطان أخد الوزير ده كمان وأشوف خبر البستان وأشوف التقية صالحة بقى جمال فتاه. ركب الحصان وتوجه السلطان لغاية البستان. يا جنيني قال له نعم. قال له فين البنت اللي عندك؟ قال له موجودة وريها لي. دخل السلطان لقى البنت لسه مطروحة على الفراش ما كملتش العلاج. قال له الشجر بتاع البستان ده اخضر ازاي؟ قال له ببركة الولية صالحة. يا سلام. فجه السلطان حيسألها سؤال فتح ودنك ووحد ربك المتعال. يا صالحة انت قمر السر احوالك وايه جرالك ومين جابك هنا مال؟ قالت له وانت حضرتك مين اللي بتسألني؟ قال لها انا السلطان. قالت له حكم القدر. قال لها بس مش معقول الجمال ده يهان الا في حادثة. وازاي هتبقي ولية وليكي كرامات وتعملي حادثة او فاحشة؟ احكي لي ازاي الخبر ده. يا صالحة انت قمر سر أحوالك وإيه جرالك ومين من جابك هو هنا هنا مالك قالت له حكم القدر قالت له حكم القدر القدر والملك للمالك وكله هين بجانب يوم حد المالك عليه بس الرد كان سليم قالت له ده كله هين بجانب يوم القيامة يا جنايني قال له نعم يا امير انا طالب طلب منك تحت امر سعادتك القرب فيها وتبقى زوجة لي منك انا عايز اتجوزها منك قال له والله يا امير اذا رضيت رضيت عنك قامت هي ردت وقالت له تقبل زواج اليوم ده انا عيانه وجسمي معدوق قال الامير كلنا نحب الزواج منك انا عايز اخدك عندي بركه واشوف سرك وليتك تظهر عندي في القصر وهعالجك ومش هيتم الزواج الا بعد العلاج ان شاء الله طبعا السلطان محدش يقدر يرفض له طلب خد البنت صالحه وتم علاجها وتزوجها بسنه الله ورسوله خطب وعمل افراح وادى ليالي ملاح ودخل والنور لاح البنت كل ما في القصر يشوفوا منها الكرامات والأسرار وهو في مدة الزواج لسه جديد جاله إنذار بالحرب واحد من الجماعة المتولين تحت يده خلفه وقال له مش هدفع لك جزية وإن كنت عايز تحاربني اتفضل للحرب لما دري بأن السلطان اتجوز فحب يعكسه عشان صالحه توصى عليها أمه خدي بالك يا أمه من بيتي واحمي حماه أنا سايب صالحة حامل لو وضعت بشريني بولادها واخبريني لو وضعت بشريني بولادها واخبريني يا ماما يوعدني وصيتك صرحة طلع الحرب السلطان وجيوشه معاه وهو في مدة الحرب صالحة أنجبت بدرين في بطني واحدة جابت له توأمين اتنين أميرة الحسن وياها الأمير الزين وضعت بنت وولد صالحة وضعت بنت وولد من السلطان فالأم كتبت جواب لابنها وندهت على العبد اسمه سليم يا سليم قال لها نعم يا سيد قالت له مرات السلطان وضعت بنت وولد زي القمر خد ودي الجواب لسيدك وهات البشارة قال لها حاضر يا سيد سليم ده كم من العبيد الأغبياء هينخم في الطريق وشوف العبد ده هيكون سبب مشاكل كبيرة. وهو في مدة الحرب الصالحة انجبت بدني. في بطني واحدة جابت له توأم اتنين اميرة الحسن يا عيني وياك الامير الزين. خد يا سليم الجواب للعبد يا عبد يا سليم. نعم. خد يا سليم الجواب وديك لي نور العين وقول له صالحة زوجتك يا امير انجبت بدرين. خد الجواب والصار العبد ولا وطار. خد الجواب والصار العبد ولا وطار. قبله في طريقه اخطار المرأة رأس خطير مرات أخوها صالح. ظهرت للعبد الناصر بدت إليه بنصايا قالت تعالى يا سليم. مرات أخوها سبب الجهل الفقر قبلك العبد رمبتك الحلوة. يا سليم قال له نعم يا ستي عايزة مني حاجة هو في الطريق ماشي. قالت له مش تسأل علي ده انا معرفتك من زمان. قال لها انت مين؟ قالت له انا ابو سينا انا اللي كنت بسقيك خمرة وانت مع السلطان. انت متجوزة مين؟ قالت له انا مش متجوزة ولا حاجة وجوزي مش موجود انت رايح فين؟ قال لها سيدي السلطان مراته وضعت ولد وبنت فانا رايح اوصل الخطاب لسيدي علشان اجيب البشارة. قالت له طب مش تيجي تريح الليله دي علشان السفر طويل؟ قال لها نريح الليله دي بس نشرب كاس. قالت له كاس خمسة كاس ستة كاس سبعة كاس. العبد انقلب على سرير الغرام العبد نوم الضال. سرقت جواب الصحيح وكتبت جواب بطال. ختم وهو نايم زي الختم بتاع المملكة من بتاع الأختام. وراحت كاتبة جواب بنفس الخط من الأم لابنها بأن مراتك أنجبت عبدين سود أروح منها على فين. وراحت حتى جواب المغالطة الخطاب اللي كله كذب وخداع وحطيته في جيب العبد سليم وهو سكران ونايم. وراح العبد يوصل الخطاب لسيده أراه لما أرى الحيلة. خد الجواب الملك لما أرى الحيلة فهم بأن العوازل عملوا لجحيلة. كتب لي الرد لامه وكان الرد في حيلة وكان الرد في حيلة كان الرد في حيلة زاد في الوصية عليك بطل الكلام لم اللسان يما لم اللسان يما واحفظ الحيلة انتصر السلطان ورجع في العصر ماما قالت له نعم امال فين مراتي صالحة قالت له مش جوابك اللي انت بعته ده وقلت خدوها ورموها بولادها الله مش جوابك اللي انت بعتها ليا ده بتقولي مراتك انجبت عبدين سود لا يا ابني ده مراتك انجبت طفلين الاثنين شكل القمر الله مين اللي كان شايل الخطابات قالت اللي كان شايل الخطابات العبد سليم تعالى يا سليم قال لي نعم وديت الجوابات السليمة فين قال له احنا مش هنكذبوا عليك يا سيدي انا وانا ماشي في الطريق قابلتني واحدة اسمها بوسينة كنت اعرفها من زمن فضحكت عليا وسأتني خمرة وهي اللي عملت فيا العملية السودة دي سرقت مني الجواب بتاعك وسرقت جوابك اللي راجع لوالدتك زوجتي صالحة شافت جوزها سال دموعها على خدودها تعيط ليه قالت له بقى بعد خدمتي فيك وخلف منك تؤمر بأنك ترميني في الخلا قال لها قوم احكي لي قصتك ايه ايه بوسينة اللي بتسرق الخطابات دي قالت لي ديك انا نصحت اخويا ما يتجوزهاش لكن حكم القدر ضيع ملك ابويا واتجوزها وهي اصلها بطال فهي سبب المصايب ليا قال لها طب تعالي خد صالحة ومشي على القصر وبعت لبوسينة وصالح اخوها هيعمل ايه في المفسودة بوسينة الخينة الغدارة اسمع وصلي على النبي شك الأوام أوام محكمة وجاب الجناح فيه حكم على بوسينة بالعذاب ولا استئناف يا ضليجة يا ضليجة وخلى جوزها وخلى جوزها مستشار عند الأمير وخدام يا ضليجة الصبح صبح والفجر سبح الصبح صبح والفجر سبح والعزب يابا في البدر يمدح